ها انا دم حامد غناوي واتشرف ان عجماوي واحد زائد واحد يساوي عركه ده لو انت بيسوناوي افيجو دخلاوي على العربه وبكه بيقول لك ابعتها له من شرق خش افيجو دخلاوي فيجو دخلاوي مسجون وش قلب طار رشيد في منتهى الرشاد كله انتظر العرباوي انه يحمل اقوى انطلاقة الانطلاقة من المرور شارع المرور في امبراطور هلا العرباوي مصطفى عرباوي نخطة مصطفى العرباوي نخطة انا دم حامد غناوي هتشرف ان عجماوي واحد زائد واحد يساوي عركة ده لو انت بالزناوي هتقعد تجري بالساعات هتاخد تلات طربات انا بتعارك واسحب سلاح ومش شبك مرشد زبا جدر لفت همومي في بفرجات خيطت بقى الف جرس عامل اضرب عن الكلام وقطع والدنيا معايا بايظ هزعل عليك لو جيتلي تشكي هموتك لو جلت حق صحيح بقول ان انت شقي بس انا اولالي هي نفسي مسيطرين على المواقف مفتشين كل اللي واقف عاملين اقصامنا تماثيل وحطينا جثثهم في متاحف صحيح وشوشنا مش سالمه بس حكايتنا في المزيمه اللي احنا بنعمله لا تعرفوا يا ابني احنا كل يوم جريمه سرقت منه كل مشاهد وكله كان عادي شاف خسرت كل كروت في الحكايه بس كسبت كارت واحد هو قدرت السلخات كسبت كارت اسمه الخيال ولما احب واحد يخوني مش هي دي يعني الامان انا كنت بتشرب بجسمي وبنطق اسمه قبل اسمي لكن سمعت سامع عنه انه بقى في البلاله رسمي عديت سنين على اوغل بس ما عدتش الاول طول ما انا لسه حي حق جاي مش هسمي عمري ما انا دخلت اوضه المكور قعدت يوم بحاله صور عمال بتابع من بعيد لكن واخد مساحتي سلاحي حاضر والله ما الاحتياط كله نام على البلوط طلع من الاوضه الا واحد فيهم طلبني جوله قلت له رهنك النفوذ يا خصمي انت جوله ايزي سهله رمالي مضرب كم صد اخدته قابلت التحدي لقيت في ايده قطر زير ولو خبط بيه الحديد يعدي هينط شاب زي اخوه هيقول لي اصحى يا ابن ابوه وانا كل اما اديله خبطه مش فايق لحد في الاوضه خبطته باسم الخبطه جلي خبطني خبطه بسيطة ودي لعبت جولة تاني ولسه الجولة التالتة تتفادي كسبت ليه خانتني نضفت اوراق اتسامتني المشكلة الوحيدة انها بالحب ابا اقنعتني قالت لي كله الا انت قالت بحبك بلا وانت بقيت تبص من بعيد تلف لو شافتني في اي حتة على العربة وقالها انا في شرعي احلى وجه على العربة وبكة احلى حاجة في قد المواجهة بيقول مصطفى العربة ونجار برتبة عجماء شرق المرور اتشرف ان في مصطفى العربة كوكيجي من نزاة طبع نص الكوكب بتاعنا تبع يموت عليك يا بكة كوكا انا عارف كوكي صاحب صاحبه ابن الوصول حميد جويدة عمره ما خطف الحديدة رسالة للأجيال الجديدة كله عادي إلا حميد جويدة القائد أحمد العجوز من صغره محمول له نفوس عمل حكاوي العجوز دخلاوي بأي حكا بيفوز بكا بيقول لك انت قلبي انت أخويا ابن الصاحب من كتر جاله طف قلبه هو بعد مصطفى عندي اسلام كابونجا ده الدباب اصلي هو البار فيكو الدخلاوي ده شبحنا جاي عليكو ساحب سحابة وليد لمباطة ادارتنا يوسف الجطف بشرب مصطفى دوتسي كالي ده رايحنا رقم واحد في مجالنا